لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قتادة ابن النعمان أحد المجاهدين، أحد الصحابة المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفي معركة بدر أصيبت عينه، ليست إصابة يسيرة، وإنما سالت الحدقة، أي نزعت من مكانها وسالت على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، لأن الطب كما نعلم في أيامهم لم يكن متقدما، فما العمل؟ فلا حل لديهم إلا بقطع هذه العين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. وهذا من بركات السؤال والرجوع إلى أهل العلم وأهل الخبرة والأعلم والأكبر. فدعاه فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيب. فدعاه فغمز حدقته براحته، يعني كأنه أخذ العين وغمز الحدقة براحته صلى الله عليه وسلم هكذا، فكان لا يدري أي عينيه أصيب. حينما تقرأ هذه العبارة وتسمع كلام الأطباء فيها، سبحان الله، يعني أي عملية جراحية بهذه الصورة وبهذه الدقة وبهذا النجاح وبهذه السرعة. والذين رأوا ذلك في هذا الموقف كيف كان إيمانهم وكيف كان يقينهم وتصديقهم؟ لذلك مهما اجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة والإنابة والإخبات أبدا لن يصل إلى مرتبة الصحابة. سابقون أولون، لهم درجة السبق، لهم درجة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع المسلم أن يصل إليها، ولكن الباب مفتوح للتنافس في درجات الإيمان والرفعة في الإيقان ونحو ذلك. وبالجملة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من كل من أتى من بعدهم. يقول في رواية أخرى فكانت أحسن عينيه، يعني العين التي أصيبت صارت أحسن العينين في الإبصار بها والرؤية ونحو ذلك. يقول وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم ابن عمر بن قتادة، وأنشد مع ذلك أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف ابن ذي يزن، أنشده عمر في موضعها، قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. وهذا الحديث قواه الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه أبو عوانة. وفيه من الفوائد معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ذلك ورآه الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر، الإعجاز والمعجزة تختلف بلا شك عن الكرامة. الكرامة ربما تكون لبعض أولياء الله تعالى، وأما المعجزة فلا تكون إلا للأنبياء. وفيه أيضا جواز الافتخار بالمواقف الجهادية للدفاع عن حرمة الدين، وفيه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن فوائد ما نقل أبو نعيم في دلائل النبوة قوله منها ما أراهم الله عز وجل من رده صلى الله عليه وسلم حدقت قتادة ابن النعمان إلى موضعها بعد سقوطها حتى كانت أحسن عينيه وأحدهما، ثبتت الدلالة فيه من وجهين. وقال أيضا فإن قيل إن عيسى كان يبرئ العميان والأكمه والأبرص بإذن الله، يقول قلنا إن قتادة ندرت حدقته يوم أحد من طعنة أو يوم بدر أصيبت في عينه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها، فكان لا يدري أي عينيه أصيب وكانت أحسن عينيه. ونقل وتفل كذلك صلى الله عليه وسلم في عين علي يوم خيبر وهو أرمد فبرئ من ساعته وما اشتكى عينه بعد ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.